ألو، نعم، كيف الحال؟ أين السلام؟ الله يبارك فيك شيخ. السلام قبل الكلام. حياكم الله. السلام قبل الكلام. الله يبارك فيك يا سيدي، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي قل السلام عليكم. نعم، السلام عليكم سيدي. أيوة هكذا. الله يبارك الله فيك سيدي. لأقول لك، نعم سيدي، لأقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. ماذا عندك؟ سيدي سؤال. نعم. هناك كان قيل أنه النبي عليه السلام قال في حديث، لا أنا لذلك أسأل عن صحته، ما سمعت به ولم أسأل، يعني قال للنساء علموهن القراءة دون الكتابة، قال هذا حديث؟ لا يصح هذا، ليس حديث. أي نعم. الله يبارك.